تقبلنا، ندخل بيتك تستقبلنا، نفحات الطهر تقبلنا، فإذا بالنور يقابلنا، وإذا برحابك يقبلنا، ونرى في الطاعة برهانك. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. النور على قلبي ساطع، وأنا في محراب ويُنير السبل فسبحانك.